بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله وفضله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 67 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. قال محمد: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. ترجم المصنف رحمه الله بعد أن ذكر معتقد أهل السنة في باب الإيمان وتفاوت المؤمنين في إيمانهم، قال: باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. في الاستغفار لأهل القبلة، وأهل القبلة هم أهل الإسلام، يطلق على عموم المسلمين أنهم أهل القبلة، لأن جميع المسلمين يؤدون هذه الصلاة ويستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة، فيطلق عليهم أهل القبلة، ويطلق عليهم المصلون، كما جاء في كتاب الأشعري اختلاف المصلين، ويقال أهل الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أسماء تدل على المسلمين. باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم، أي مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين، وأن الصلاة مشروعة على كل من مات من المسلمين، سواء كان برا أو فاجرا، وإن كانت قد تترك الصلاة على بعض المخالفين من باب الزجر لهم، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، هذه مسألة عظيمة، وما سيأتي بعدها من المسائل العظيمة التي استشكلها بعض المعاصرين. وأنا أذكر لكم التاريخ الذي بدأت فيه هذه الشبهة في بداية هذا القرن وفي العقد الأول منه، من سنة 1400 إلى 1410 وما بعدها، نشط الناس وخاصة الأقسام العلمية في الجامعات على تحقيق كتب السلف، فحققت العديد من الكتب، حقق كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، حققه الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وحقق كتاب الشريعة للآجري حققه الدكتور عبد الله الدميجي، وحقق كتاب المحجة في المحجة للإمام قوام السنة حققه الدكتور محمد ربيع المدخلي وزميل آخر له، وحقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي حققه الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي رحمه الله، وحقق كتاب السنة للخلال حققه الدكتور عطية الزهراني، وكذلك حقق كتاب السنة لابن أبي عاصم حققه واعتنى به الشيخ الألباني رحمه الله. فلما استخرجت هذه الكتب وهي كتب عظيمة مشتملة على مواقف السلف من أهل البدع وفيها مادة غزيرة عظيمة في بيان مواقف السلف من أهل البدع، وأكثر هذه الكتب مدارها على أسئلة يسأل الأئمة عن أهل البدع وعن معاملتهم فيجيب الأئمة في هذه الكتب بمشروعية مباعدة أهل البدع ومقاطعتهم، وفيها كثير من الآثار في ترك الصلاة عليهم وعدم شهود جنائزهم وعدم موالاتهم ومجالستهم، وهذه كلها حق ولكنها تتنزل على أحوال، وفي أحوال أخرى يبين الأئمة ما بينه ابن أبي زمنين هنا في أن السنة وما عليه أهل السنة هو مشروعية الدعاء لعامة المسلمين والصلاة عليهم. فلما وقف بعض طلبة العلم على هذه الآثار عمموها على كل مبتدأ وأصبحوا ينادون بتطبيق هذه الآثار على أهل البدع بأنه لا يسلم عليهم ولا يجلس إليهم ولا يصلى على من مات منهم، وشاع بين طلاب العلم وبين المنتسبين لمنهج السلف هذا الأمر، وهذا كما ذكرت كله حق وأفتى به الأئمة، لكن لا بد من التفريق بين الكافر والمسلم. الكافر لا يجوز أن يستغفر له ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقتدى به في الصلاة لو صورنا أن بعض من يتلبس بالشرك، أما الناس لا يصح الاقتداء به، وهذا قول واحد ليس فيه تفصيل. وأما عموم المسلمين الذين لم يبلغوا بمخالفاتهم إلى حد الكفر فإن السلف ومن بعدهم من أهل العلم مجمعون كما ذكر الإمام هنا على مشروعية الاستغفار لكل مسلم سواء كان برا أو فاجرا، ومشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين. وأما ما ذكره السلف والأئمة في مباعة أهل البدع وترك السلام عليهم وترك الصلاة خلفهم فهذا محمول على العقوبة التي كان السلف يفتون بها في حق هؤلاء حتى ينزجر أهل البدع. ومن أكثر من حقق هذه المسائل وبينها وشرحها وفصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبين مواقف السلف من أهل البدع وبين هذه الأحكام. ومن توفيق الله لي أن كان موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه في موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، فاشتملت الخطة على أكثر من 20 موقف لأهل السنة من أهل البدع، بدءا بتكفيرهم وتفسيقهم وحكم قبول أعمالهم وحكم الصلاة خلفهم والاستغفار لهم وشهود جنائزهم واستخدامهم في التدريس والتعليم وقبول رواية المبتدع من عدمها. فبدأت من خلال كتب السلف وكتب أهل العلم في جمع مادة هذا الكتاب، الذي تحصل بعد هذا الجمع الآلاف من الآثار في مواقف السلف من أهل البدع. وكان يظهر لي في بداية الأمر أن هناك تعارض وتناقض واختلاف بين أهل العلم في هذه المواقف، لكن أخذت على نفسي أن لا أترك شيئا من كلام أهل العلم. فاجتمع في كل موقف المئات من الآثار والنقول عن أهل العلم، مثلا في الصلاة خلف المبتدع، في الاستغفار لأهل البدع، في الدعاء لأهل البدع. ثم بعد ذلك بدأت أصنف هذه النقول، وإذا بها منضبطة على أصل واحد لا تخرج عنه، أن أهل البدع على قسمين: مبتدع كافر هذا له أحكامه، ومبتدع مسلم هذا له أحكامه. ولم أجد في نقل عن أحد الأئمة الكبار من السلف ومن بعدهم من أهل العلم مخالفة لهذا الأصل. لن تجد إماما، وأنا أقول لطلاب العلم ابحثوا ومن وجد شيئا فليتحفني به، لن تجد إماما من أئمة السلف إلى هذا العصر، وأنا أقول الأئمة لا أقول بعض المشتبه عليهم من طلاب العلم، يمنع من الاستغفار لمسلم أو يرى أن الصلاة على من مات من المسلمين ولو كان أفسق الناس أن هذا لا يجوز. كلهم مجمعون على هذا الأصل الذي ذكره الإمام هنا، ولكن هناك فرق بين العقوبة بترك السلام عليهم أحيانا وبترك شهود جنائزهم أحيانا، وبين كون هذا الأمر لا يجوز. ومن أظهر الأمثلة لهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل لمعتقد السلف ولفهم السلف. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في المدينة النفاق الأكبر والكفر من اليهود ومن غيرهم، ووجد المؤمنون، وهؤلاء المؤمنون صدرت منهم معاصي، ففيهم من غل وفيهم من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفيهم من اشتبهت عليه مسائل، شاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ائذن لي في الزنا، ونفر يأتون لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوه، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المخالفة معلومة لدى أهل العلم أنها من جنس البدعة، وإن كانت غير مقصودة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي وما قال من عصى الله، فهذا مسلك كل من ابتدع شيئا فإنه يتقرب إلى الله بغير ما شرع. وهؤلاء النفر من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وما حملهم على هذا إلا حب الخير والرغبة فيما عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من هذا الأمر فعقلوا هذا الدرس فأصبحوا أئمة هدى للناس في هذا الباب وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل من خالف، ولم يترك الصلاة على مسلم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما ترك الصلاة على من أظهر الإسلام حتى المنافقين، كان يصلي عليهم حتى نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين. في غزوة تبوك نزل الوحي بأسماء المنافقين، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الصحابة يصلون على كل من مات من المدينة، وإنما كان حذيفة لا يصلي على من عرف أنه من المنافقين، وكان عمر لا يصلي على من ترك حذيفة الصلاة عليه، وأما عامة الصحابة يصلون على كل من أظهر الإسلام. موقف آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، ترك الصلاة على اثنين، أحدهما غل من الغنيمة، والأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، قيل أنه أخذ مخيط فمات، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر مات وعليه درهمان، فلما بلغه أن هذا عليه دين لم يصلي عليه، وقال في هاتين الحادثتين قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الفقيه الذي نفع الله هذه الأمة بعلمه، وهو منة الله على هذه الأمة أن يوجد فيها مثل هذا الإمام، يقول هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين، كما يشرع للإمام ولذوي الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. انظروا كيف استفاد من هذا الحديث هذا العلم. قال ولا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم، فإذا ترك بعضهم الصلاة عليه لا بد أن يصلي عليه غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. هذا الحديث فيه حل للشبهة التي وقعت لهؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين، نعم هذا دلت عليه السنة، ولكن من أي باب؟ من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعله. هذه عبارة شيخ الإسلام، عبارة دقيقة، لأن هؤلاء ماتوا وانقضوا، قضت أعمارهم، الزجر لمن؟ قال الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فدل على أن تركه للصلاة على هؤلاء من باب التأديب، ولو كانت الصلاة على هؤلاء غير جائزة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وقال على صاحبكم، والصاحب هو مسلم أخ لنا. هذا الحديث هو الذي أخذ منه السلف فقههم في معاملة عامة المخالفين من أهل البدع والعصاة، أنه يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة على هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعله. فكان السلف يفتون بالمنع من الصلاة على أهل البدع والفساق، لماذا؟ حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. هذا هو الفرق بين الكافر والمسلم. الكافر لا يجوز أن يصلي عليه المسلم، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين. وأما العصاة ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فهذا هو مقصود السلف بترك الصلاة على أهل البدع أو إلقاء السلام عليهم، أن هذا من باب الزجر لهم، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. كذلك كعب بن مالك وصاحبيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ترك السلام على كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهذا الموقف هو الذي أخذ منه السلف مشروعية ترك إلقاء السلام على أهل البدع والرد عليهم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب كعب بن مالك إذا سلم عليه، كان كعب يقول وكنت أجلد من صاحبي، أما صاحبي فقد اعتزلا، وأما أنا فكنت آتي وأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا دخلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنظر هل حرك شفتيه بالسلام علي، يقول فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، فإذا نظرت إليه انصرف عني، دليل رحمة ومراقبة، ولكنه أراد التأديب. فلما انقضت 50 ليلة أنزل الله توبته على هؤلاء وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل الناس يبشرونهم، فحصل التأديب. ولو كان السلام على المخالفين لا يجوز ما رفعت هذه العقوبة عن كعب بن مالك وصاحبيه إلى أن يموت. فدل على أن هذه الأمور من باب التأديب، كما ذكرت في مواقف أهل السنة من أهل البدع لما جمعت الآثار واستعنت بعد الله عز وجل بما قرره شيخ الإسلام بن تيمية، فتبين أن هذه الآثار كلها منضبطة وتسير على نسق واحد، أن كل مسلم يشهد له بالإسلام وبعقد الإسلام سواء كان من أهل البدع، لأن البدع على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم، وأهل المعاصي من أهل الصغائر والكبائر، أن هؤلاء مسلمون بإجماع أهل العلم من السلف ومن بعدهم إلى اليوم تشرع الصلاة على هؤلاء ويشرع الاستغفار لهم، وتصح الصلاة خلف كل من صلى من هؤلاء إماما ولو كان شارب خمر. وقد كان بعض الصحابة يصلون خلف أئمة، لربما صلى الفجر وهو شارب للخمر، فمر صلى بهم من شرب الخمر فصلى 4 ركعات ثم لما انصرف إليهم قال أزيدكم، يعني أزيدكم على الأربع، قال أحد السلف ما زلنا معك في زيادة. فكانوا يعتدون بالصلاة خلف هؤلاء كالحجاج بن يوسف وغيره. لما حوصر عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين أصبح يصلي بالناس رجل من الخوارج، فجاء الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم لعثمان قالوا أنت أمير المؤمنين وإنه يصلي بالناس رجل من هؤلاء. فقال لهم، أجابهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. هذه مواقف السلف من المسلمين الذين لا يخرج المسلم ببدعته غير المكفرة وبمعصيته من الإسلام، أنه تشرع الصلاة عليهم وخلفهم والسلام عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، لكن نعم قد تترك الصلاة عليهم من باب العقوبة لهم، ولا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. هذا هو الموقف الصحيح من المخالفين ومن العصاة من أهل القبلة، ممن خالف من أهل القبلة. فلما بينت وبين غيري من أهل العلم ومن طلاب العلم هذه الأمور استنكرها بعض الطلبة وقالوا إن هذا تضييع للسنة وتضييع للعقيدة، فالمبتدع لا يجوز أن يستغفر له ولا يجوز أن يصلى عليه، ومن صلى خلفه في الصلاة خلفه باطلة. وشاع هذا بين كثير من الطلبة حتى وصلت الفتنة في هذا العصر إلى الفتن الآن موجودة في بعض البلدان العربية، استباح بعضهم قتل بعض إخوانه ممن هم على السنة بدعوى أنه مبتدع، ثم بعد ذلك حرموا الصلاة عليهم، قالوا لأن هؤلاء مبتدعة والمبتدع لا يجوز أن يصلى عليهم. وقبل أيام جاءنا وفد من طلاب العلم في أحد الدول العربية التي وقعت فيها هذه الفتن، يقول أن بعض هؤلاء أصبحوا يخرجون بعض الأموات من قبورهم ويحرقون جثثهم بعد أن دفنوا ومضى على موتهم أكثر من سنة. انظروا إلى هذه الفتنة، هذه كلها ألبست لباس السلفية ولباس السنة ولباس الغيرة على العقيدة الصحيحة. وهذه الفتنة مآلها إلى قول الخوارج وإن ألبست لباس السلفية. فعلى طلاب العلم أن يكونوا على حذر وأن تدرس هذه المسائل دراسة شرعية صحيحة، لا تؤخذ المسائل من أطرافها. إذا أفتى أحد الأئمة كما سيأتي في تفسير الآثار، إذا أفتى أحد الأئمة قال لا يصلى على فلان كان من أهل البدع، فيكون هذا المنع من باب الزجر لهم لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. ولهذا تلاحظون الآن في هذه البلاد أنه يصلى على كل من مات من المسلمين، ولا يأتي أحد أئمة الحرمين ويقف عند الجنازة ويقول ما أعرف حال الرجل، هل هو سني أم بدعي، هل هو عاصي أم مستقيم، بل يصلون على كل من مات من المسلمين. هذا هو المنهج الصحيح. إنما نبهت على هذه المسألة لخطورة الأمر، وهذه المسألة أكثر من 20 سنة بل من 1410 يعني فيما يقرب من 28 سنة وأنا أنبه عليها في كتاب موقف أهل السنة وفي غيره من الكتب، حتى قال من قال إن هذا تضييع للسنة ومخالف لمنهج السلف. والذي حملني على التذكير بهذا ما ذكره الإمام ابن أبي زمنين في هذا الباب من هذه المسائل ونص عليها. انظروا إلى قول هذا الإمام: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، يعني يستغفرون لكل مسلم. بعض الطلبة الآن تشمئز نفوسهم إذا ذكر مبتدع قيل رحمه الله، وكأن هذا هدم للإسلام. كيف يترحم على أهل البدع؟ إذا كان هذا المبتدع كافر كلنا مجمعون على تحريم الاستغفار للكفار والمشركين، وإذا كان هذا المبتدع لم يخرج بدعته من الإسلام فبإجماع أهل السنة أنه يجوز الاستغفار له. وأيضا لا تظنن أن البدعة يعني ببعيدة عن الكبائر، هذا قاتل المسلمين وهذا شارب الخمر وهذا الذي يفعل فعل قوم لوط والعياذ بالله، يصلى عليهم ولا لا يصلى عليهم، يستغفر لهم أو لا يستغفر؟ فإذا كانت المخالفة موجبة لترك الاستغفار فكذلك أهل الكبائر لا يستغفر لهم. ولهذا كل مقصر من المسلمين إذا ثبت له حكم الإسلام فإنه يجوز الاستغفار له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك في الظاهر الصلاة على بعض المقصرين وكان في الباطن يستغفر لهم، وليس هذا ببعيد، لأنه كان أحرص الناس على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الإمام ابن أبي زمنين ليس هذا كلام أحد المعاصرين، يقول: أهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم. من هم أهل القبلة؟ عموم المسلمين الذين لم يكفروا ولم يخرجوا بمخالفتهم من الدين. أما من خرج ببدعته المكفرة من الدين أو صاحب الشرك الأكبر فهؤلاء لهم شأن آخر. قال: وإن كان من أهل الإسراف على نفسه، هذا استدراك وتقييد حتى لا يقال فكيف بالمسرف كيف بالعاصي، وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين بغض المبتدع وبغض العاصي والولاء في الدين والأحكام الشرعية. نحن نبغض أهل البدع وبغضنا لهم لا يمنعنا من أن نعدل فيهم وأن ننزل أحكام الله على عباد الله، فالصلاة عليهم شيء وبغضهم شيء آخر، مع أن المسلم كما قال الأئمة يجتمع فيه موجب الحب والبغض، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قلت مسلم لا بد أن يكون موحدا، لا يتصور وجود إسلام بلا توحيد، فأنت تواليه على التوحيد، تواليه على الصلاة، تواليه على ما هو عليه من الدين، وتبغضه لبدعته ولفسقه ولمعصيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الأصل هو الذي فارق فيه أهل السنة المخالفين في هذا الباب، أن أهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، هذا في أحكام الدنيا. قال: وأما أحكام الآخرة فأهل السنة يرون أنه يجتمع في الرجل موجب الثواب وموجب العقاب، يجتمع في الرجل موجب الثواب والعقاب، فيثاب لطاعته ويعاقب لمخالفته، هذا المسلم المقصر. وأما الكافر ليس له حسنة فيثاب عليها، والمؤمن كامل الإيمان ليس لديه معصية فيعاقب عليها، لكن أكثر المسلمين إلا من رحم الله يخلطون فيهم طاعة ومعصية، فهؤلاء لا نعاملهم معاملة الكفار ولا نعاملهم معاملة المؤمنين كامل الإيمان، يجمع لهم بين المحبة والبغض وبين الثواب والعقاب كما دلت على ذلك الأدلة. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسائل عند نقل كلام السلف. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال سبحانه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم، هذه آيات تدل على هذه المسألة. قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله عز وجل واستغفر لذنبك هذه الآية أو هذا الجزء من الآية احتج به أهل العلم على أن الأنبياء تجري عليهم الذنوب واختلف في عصمتهم من الكبائر، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم ولكن يوفقهم الله للتوبة منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه. تتبع القرآن، ما يذكر الله عز وجل ذنب نبي إلا يذكر أنه تاب عليه، وهذا من فضله عليهم الصلاة والسلام. وللمؤمنين والمؤمنات أي واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا باتفاق أهل السنة أن المقصود بالمؤمنين والمؤمنات هنا هو من تحقق لهم أصل الإيمان، وليس المقصود بالمؤمنين والمؤمنات هم أهل الإيمان الكامل، وإلا لو قيل بهذا يقال لا يصلى إلا على من حقق الإيمان الكامل، فمن عرفت له زلة ومعصية فهو ليس من المؤمنين الإيمان الكامل، باتفاق أهل السنة أن من عصى الله ولو في صغيرة فإنه لم يحقق الإيمان الكامل الواجب. الإيمان الكامل الواجب هو أن يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المعاصي، هذا الذي حقق الإيمان الواجب. أما من قصر بترك واجب أو بفعل ذنب ولو كان صغيرا فهو لا يستحق الإيمان المطلق. فعلى هذا يخرج كثير من المسلمين الآن أن لا يصلى عليهم لو قيل أن الإيمان هنا هو الإيمان الكامل، لكن باتفاق أهل العلم أن المقصود بالإيمان هنا هو الإيمان المذكور في حديث الجارية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، وقال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير الرقبة من شرط ذلك الإيمان، هل مقصود الإيمان الكامل؟ مقصود أصل الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية لو كان يريد الإيمان الكامل لسأل عن جميع شعب الإيمان، وسأل عن امتثالها للطاعات وتركها للمعاصي، ولكن سأل عن أصل الإيمان. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أي إيمان؟ أصل الإيمان. كذلك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يدخل فيه جميع المسلمين الذين تحقق لهم أصل الإيمان. هذه آية محكمة من كتاب الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار للمؤمنين من العصاة ومن أهل البدع الذين لا يخرجون ببدعهم من الدين من أعظم الحسنات. قد جاء في الحديث أن من استغفر للمؤمنين فإن له بكل مؤمن حسنة. إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فأنت تؤجر بكل مسلم ومؤمن ومؤمنة ومسلمة حسنة، ويدخل في هذا العصاة وغيره أنهم كلهم مسلمون. الآية الثانية وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومعنى صل عليهم هنا أدعو لهم، فدل على جواز الدعاء للمؤمنين. ولهذا باتفاق أهل السنة أنه يجوز الدعاء للمؤمن بالمغفرة والاستغفار له، وأما المشرك فلا يجوز أن يستغفر له، لكن يجوز أن يسأل الله لهم الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي به. فيجوز أن تدعو ليهودي أو نصراني تقول اللهم اهديه للإسلام، ولا يجوز أن تقول اللهم اغفر له، وإنما هذا يكون للمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن عطاء الخرساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث مرسل من حديث الحسن البصري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. رد عليه من الأجر لكل من دعا للمؤمنين ممن مضى من المؤمنين وممن بقي، سيأتي. لأنك إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كل من سيأتي من المؤمنين يدخل في هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم. فكيف يحرم الإنسان نفسه بشبهة بدعوى أن العصاة لا يجوز أن يستغفر له؟ أهل البدع لا يجوز أن يستغفر لهم. بلغني أن يعني أحد الشباب يقول: هل يجوز الآن إذا صليت في المسجد النبوي ونادى المنادي بالصلاة على الجنازة، هل يجوز لي أن أقول اللهم إن كان من أهل السنة فاغفر له؟ طيب إن كان من أهل البدع، إن كان من أهل المعاصي، لماذا تحرم نفسك وتقيد هذا القيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعموم المسلمين، هذا جهل. قال أحد المشايخ يقول: المشايخ يحتج لهم ولا يحتج به، وهذه النصوص بينة واضحة، وهذا كلام السلف، وهذه الأحاديث كلها مثل الشمس في مشروعية الاستغفار لعموم المسلمين سواء كانوا من العصاة أو من غيرهم. أما ترك السلام عليهم أحيانا، ترك الصلاة عليهم أحيانا، أو ترك الصلاة خلفهم من باب الزجر، هذا لا ينكر، هذا موجود وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله السلف. لكن يفرق بين أن يقال أنه لا يجوز أن يصلى عليهم أو يقتدى بهم، وبين أن يقال لا يصلى عليهم من باب الزجر والعقوبة، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان كل من أدركت من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. نعم. هذا الأثر عن زهير بن عباد قال: كان كل من أدركت من المشايخ، شايخ من أهل السنة أئمة السلف، يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل، لا يرون أن تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة. وهذا إجماع، هذا إجماع، إجماع السلف والأئمة على أنه لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. وهذا موافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة مشروعة لكل من مات من المسلمين، مشروعة الصلاة على كل من مات منهم. ولهذا في بداية الدعاء للجنازة قل اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وإنثانا. هل فيها من أهل السنة والجماعة؟ من المسلمين،